أيها الإخوة في الله، أيها الزوار الكرام، أيها الحجاج الموفقين، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة، إنه مما يجب على المسلم الذي يرجو لقاء ربه وقد عمل عملا صالحا يرضى به عنه أن يتعلم ما لا يسعه جهله من أحكام عبادته وما يحتاج إليه في تقربه إلى الله تبارك وتعالى. وإننا في هذا البلد المبارك، في طيبة الطيبة، في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجده، وفي حرم مسجده النبوي الشريف، مهبط الوحي إليه ومنطلق دعوته صلى الله عليه وسلم، يتناسب معنا في هذه الحال وفي هذا المكان المبارك أن نتذاكر دائما أحكام الزيارة وآدابها، ما دام أننا في عمل مشروع وأننا نمتثل تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعنى هذا الحديث أنه لا تشد الرحال إلى مكان نيطت به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاث بقع: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام نيط به أداء ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو حج بيت الله الحرام، لا يصح إلا بالطواف حول بيته، طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بتلك المشاعر العظام وأداء النسك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وجدده، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فينبغي أن نحتذي هديه عليه الصلاة والسلام وأن نتعلم هديه لنتقرب إلى الله عز وجل على هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، فيكون عملنا مقبولا. إن أصل الإسلام وقاعدته ينبني على أمرين: الأمر الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، والأمر الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وهو قدوتنا وهو قائد سفرنا إلى الله تبارك وتعالى. فلا يقبل الله منا قربه إلا إذا كانت من سنته عليه الصلاة والسلام. هو أول من يقرع باب الجنة، فلا يدخل أحد الجنة من غير طريقه عليه الصلاة والسلام. قلت في بداية الكلام أننا في هذا البلد الطيب نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الزيارة أحكام وآداب. اخترت لكم ما كتبه علامة هذه البلاد ومفتيها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته القيمة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: نفع الله بعلمه وأمد في عمره على طاعة الله. فصل في أحكام الزيارة وآدابها. قال: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فدل هذا الحديث على أن مسجده صلى الله عليه وسلم نيط به مزيد فضل عبادة. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. لو أنصتتم يا أخي تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أفضل. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. وإذا ضربنا 1000 في 100 أصبحت 100,000 فيما سواه. المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى المسجد الحرام، لكنها أفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي فقط. والصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. فدل هذا على أن المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم علق به مزيد فضل عبادة، فمن هنا تشد الرحال إليه، مع أن المسجد الحرام خص بركن من أركان الإسلام لا يصح بغيره، لا يصح بغيره، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى منه محذوف تقديره لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها أو نيط بها عبادة صحة عبادة أو نيط بها مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاث بقع، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ليس معناه منع لشد الرحال مطلقا، فشد الرحال تشد الرحال إلى طلب العلم في أي مكان، تشد الرحال إلى صلة الرحم في أي مكان، تشد الرحال للجهاد في سبيل الله في أي مكان، لكن لا تشد الرحال إلى بقعة بعينها نيطت بها عبادة لله تبارك وتعالى أو نيط بها مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاث بقع: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى. يخرج من هذا المقابر والمشاهد لا تشد إليها الرحال، المقابر لا تشد إليها الرحال، لأن المقابر لم ينط بها عبادة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تتخذ مساجد، أن تتخذ القبور مساجد، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم واذكروا الله في بيوتكم واقرأوا القرآن في بيوتكم، لا تخلوها من هذا فتجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها واذكروا الله فيها واقرأوا القرآن فيها. فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة، لا يصلى فيه صلاة لله عز وجل، لا يذكر الله فيها، لا يقرأ فيها القرآن، هي بمثابة القبور، هي بمثابة القبور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج عليها وعن اتخاذها مساجد بأن يصلى فيها ويقرأ القرآن فيها ويدعى الله فيها. النبي نهى عن ذلك حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك بالله تعالى وعبادة هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى أو عبادة المقبورين فيها. قال والأحاديث في هذا المعنى، يعني في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فإذا وصل الزائر إلى المسجد، إلى المسجد النبوي، استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله، يعني عند دخول الباب، باب المسجد، تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تدعو هذا بهذا الدعاء إذا أتيت باب المسجد، وهذا ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل يعم كل مسجد، فإذا أتيت باب المسجد يستحب لك أن تقدم رجلك اليمنى وأن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا مستحب أن تقوله عند دخولك من مسجد النبوي وأي مسجد آخر، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، بل هذا الذكر عام في مسجده وفي المسجد الحرام وفي مساجد الأخرى، ثم يصلي ركعتين في المسجد، يصلي ركعتين في المسجد النبوي إن تيسر في الروضة الشريفة، وإلا ففي أي مكان من المسجد يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل فيهما، يدعو ربه في الركعتين في السجود في آخر التشهد، يدعو الله عز وجل بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ويستحسن أن يتخير من الدعاء الوارد، مثل الدعاء بالمغفرة، مثل الدعاء بطلب الجنة والنجاة من النار، مثل الدعاء بالاستعاذة بالله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من أربع في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ومثل الدعاء بما أنزل الله عز وجل في كتابه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو هذا الدعاء. وإذا كانت له حاجة فليدعو الله عز وجل ولينزل حاجته به. طبعا إن تمكن أن يصليهما في الروضة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي، بعض الناس يرويها قبري وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: جزاك الله خيرا. أي نعم، جزاك الله خيرا، جزاك الله ما جزى نبيا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يصلي عليه، والصلاة دعاء، لأن الصلاة من الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، كما روى ذلك البخاري عن أبي العالية قال: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. قال: وقد تقرر في الشريعة شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسلم ونرد عليه: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كان يوم العيد ورمينا جمرة العقبة الأولى ونحرنا وحلقنا وأردنا طواف الإفاضة، أنا أطوف هذا الطواف بالإحرام أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان يوم العيد ورميت جمرة العقبة وحلقت رأسك، لك أن تلبس ثيابك وتتطيب، لأن الحل يحصل برمي الجمرة، جمرة العقبة، والحلق أو التقصير. هذا الحل الأول، التحلل الأول، يحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام إلا النساء حتى تطوف طواف الإفاضة. فلك أن تطوف طواف الإفاضة وأنت لبست وتطيبت بلباسك وبثيابك المعتادة، كما أن لك أن تطوف طواف الإفاضة وأنت محرم. إذا لم تتمكن من رمي الجمرة يوم العيد ولم تتمكن من الحلق أو التقصير، تذهب إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وأنت محرم، لا بأس بذلك. يوم العيد إذا فعلت اثنتين من ثلاث فقد تحللت التحلل الأول. الثلاث هي رمي الجمرة، طواف الإفاضة، الحلق والتقصير. أي نعم، هذه الثلاث إذا فعلت اثنتين منهما تحللت التحلل الأول، وإذا فعلت جميعهما تحللت الحل كله. ما كان حراما عليك بالإحرام فقد حل لك. إذا رميت وحلقت لك أن تلبس ثيابك وأن تتطيب، وقد تحللت التحلل الأول الذي يحل لك به كل شيء حرم عليك بالإحرام إلا النساء، إلا زوجتك. أما ما كان حراما يعني قبل الإحرام وبعد فهو حرام، ما كان هنا، لكن الذي يحل لك ما كان حراما عليك بالإحرام في التحلل الأول إلا النساء. وإذا فعلت الثلاث حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. أي مسألة السعي، إذا كنت متمتعا يعني أحرمت مرتين، أحرمت بالعمرة أولا ثم تحللت منها، طفت وسعيت للعمرة وتحللت منها، ثم جاء يوم التروية يوم الثامن فأحرمت بالحج وذهبت إلى منى وإلى عرفات ووقفت بعرفات يوم التاسع وأفضت من عرفات بعد غروب الشمس وبت بمزدلفة، وجئت يوم العيد إلى منى إلى منى وأفضت إلى البيت بعد رمي الجمرة مثلا، أفضت إلى البيت وطفت طواف الإفاضة، فعليك سعي آخر. يعني من أحرم مرتين عليه أن يسعى مرتين، يسعى للعمرة ويسعى للحج، هذا هو الصحيح. يسعى بثيابه بعد الطواف، أي نعم يسعى بثيابه. لكن الذي يكفيه سعي واحد هو من بقي بإحرام واحد، من بقي بإحرام واحد يعني كان مفردا، من كان مفردا أو كان قارنا وبقي بإحرامه، فإذا قدم السعي بعد الطواف الأول لا يكرره بعد طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة ويكفي سعي واحد إذا كان إحرامه واحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا وأحسن عملك. الأخ يترجم، يقول أنا أترجم الدرس لأخ لا يفهم العربية، هذا شيء جيد، لكن اللي أحبه أنه ما يكون هناك تشويش، وإلا أحسنت يعني في فعلك هذا، وأنت شريك في الأجر وفي توصيل المنفعة، جزاك الله خيرا. هل هناك دليل على مشروعية قصد الروضة للصلاة؟ صلاة النافلة، لأن الروضة ورد في فضلها، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيستدل الشيخ بهذا على أنه صلاة النافلة إذا أمكن من غير مزاحمة فهو أي نعم يعني فيه فضل، لكن ما تمكنت ففي أي مكان من المسجد حتى ولو في الزيادة، لأن الزيادة لها حكم المزيد، تصلي ركعتين وقد صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزت على الفضل المذكور في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. ما حكم لعن المعين؟ إذا كان المعين يستحق اللعن فيلعن، إذا كان المعين يستحق اللعن يعني لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على إبليس أي نعم، فتلعن أي نعم تلعن من كان يستحق، لكن إذا كان معينا لا تدري أنه يستحق اللعن، لكن مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على السارق، فهل تلعن معينا سرق؟ هذا الذي لا ينبغي أن تلعنه، لأنك لا تدري أي نعم هل استحق بعينه أو لم يستحق، إنما تلعن مثلا السارق أي نعم، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق من غير تعيين، من غير تعيين تلعن مثلا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم أي نعم. على كل حال هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل وتحتاج إلى دقة في الجواب. في القرآن الكريم تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، وتب يعني بعينه، من عينه نعم الشارع عيناه أي نعم، ومن قامت عليه الحجة بفعل معين كذلك كان معرضا نفسه، إن كان وعيد كان معرضا نفسه للوعيد، وإن كان وصف كفر وقد قامت الحجة عليه يوصف به المعين أي نعم، لكن بعد قيام الحجة. قال هل يؤجر من حج عن غيره بمقابل مبلغ من المال وقد أخذ المال ليحج؟ ولمن يكون أجر الصلاة في النيابة المتقدم؟ هذا سؤال فقيه الحقيقة بارك الله فيه، لأنه قال هل يؤجر من حج عن غيره بمقابل مبلغ من المال وقد أخذ المال ليحج، ما قال حج ليأخذ المال، شوف هذا فقيه في عبارته، قال أخذ المال ليحج، يعني لو عكس حج ليأخذ المال أصبحت النية مشوبة، النية أصبحت مدخولة أي نعم، لكن إذا كان يأخذ المال ليحج كمن يركب ليصل فجعل المال بمثابة المركوب حتى يصل وقصده الحج ليس قصده المال، فهذا يؤجر إذا حج عن غيره وأحسن في حجه، له مثل أجر صاحب الحجة من غير أن ينقص من أجره شيء. نعم. أما الصلاة فلا تدخلها النيابة. الصلاة للمصلي للنائب، وذاك المنوب عنه إنما يناب عنه في الحج فقط، الحج هو الذي تدخله النيابة، أما الصلوات الخمس فهي على هذا النائب بعينه، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة. أي نعم، لكن الحج وما تبعه هو الذي تدخله النيابة. هل يجوز للمحرم استعمال طرف من الثوب مكان السروال المعتاد؟ على كل حال جزاكم الله خير. لا أعرف، المحرم يحرم بإزار ويخلع اللباس، يخلع السروال، يخلع المخيط والمحيط، يخلع الفنيلة، ويحرم برداء وبإزار، بإزار مكان السروال. لكن لو لم يجد إزارا في وقت ضيق فليلبس السراويل كما رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والإزار ما هو لازم فوطة، الإزار أو الرداء حتى لو أخذ غترة عادية ليست مخيطة يجعل غترة رداء وغترة إزار أو قطعة من قماش، إن عم ساتر ربما الغترة لا تستر يعني، لكن قطعة من قماش ساتر يتخذها إزارا وقطعة أخرى يتخذها رداء، هذا هو الإحرام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الشرع في من يرتدي الحزام فوق الإحرام؟ جزاكم الله خير. وعليكم السلام. له أن يرتدي الحزام، يلبس حزام كمر ولو كان مخيطا يحفظ فيه نفقته ويشد إزاره فيه، له ذلك، رخص أهل العلم في ذلك. يلبس النظارة، يلبس الساعة، له ذلك، يلبس الحذاء ولو كانت مخيطة، له ذلك. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الأخ يعني يقول أن يعني لماذا ما سمعنا تقول اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله؟ نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى آله. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، والآل هم الأصحاب، الآل هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أما من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كانوا من أقاربه فليسوا من آله. الله يقول تبت يدا أبي لهب، وأبو لهب عمه عليه الصلاة والسلام، فأبو لهب في هذه الناحية ليس من آله. أي نعم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. المقصود بآل النبي هم أقرباؤه، أتباعه، أزواجه عليه الصلاة والسلام، أصحابه الخلص، كلهم من آله. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن لي والد يأمرني بأعمال الدنيا ويحثني عليها، ولكن إذا أردت حضور الدروس أو أذهب إلى طلب العلم يغضب ولا يرضى بذلك، وجزاكم الله خيرا. اعلم يا أخي أنه يجب عليك من العلم ما لا يسعك جهله، فهذا فرض عليك أن تتعلمه، الذي لا يسعك جهله من أحكام عبادتك، من أحكام صلاتك، من أحكام زكاتك، من الأحكام التي لا يسعك جهلها فيجب عليك وجوب عين أن تتعلمها من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يقوم به غيرك من دقائق العلوم ومما هو على الكفاية وجوبه على الكفاية، فهذا إذا قام به غيرك سقط عنك. وفي هذه الحال إنما ترضي والدك في عدم حضور النوافل، نوافل العلم، أو ما قام به غيرك من واجب الكفاية. أما ما لا يسعك جهله، ما لا يسعك أن تجهله من أحكام عبادتك، فهذا يجب عليك، وحتى وإن لم يرضى والدك أنت تطلب ما لا يسعك جهله. أي نعم، والله سبحانه وتعالى سيرضي والدك عليك في هذه الحال. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز في الروضة الصلاة ويقول المصلي هذا عن والدي أو والدتي علما بأنهم على قيد الحياة؟ حتى وإن كانوا على قيد الممات فالصلاة ما تدخلها النيابة، ما يصلي أحد عن أحد، لكن تدعو لوالدك، تدعو لوالدتك في الروضة وفي غيرها، تدعو لهما. أي نعم، قل: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أما الصلاة ما تدخلها النيابة، لا، سواء كانوا أحياء أو أموات، والدعاء لهما تدعو لهما أحياء وأمواتا. أي نعم، في الروضة وفي غيرها، حتى إذا صليت، حتى إذا دعوت لنفسك تدعو لوالديك، تقول: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.